بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها